لما تمر مثلا في ارض كده تقوم تلاقي القدم نفسها لوحده، ودي اضيق انواع الطرق. لما تمشي ماشية تبقى اوسع ايه شوية، تبقى مثلا عربية او مش عارف شيء محمل يبقى اوسع ايه شيء شوية. يبقى سلك لكم فيها سبلا، كل سبيل على قدر طاقته ومهمته التي يؤديها. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. برضو في عملية الخلق، عملية الخلق اللي محدش يقدر يدعيها. ليه؟ قال لك لأن دي دعوة ترد على مدعيها. طب ما دام انت عم تعمل لنا حاجه كده، قالت لنا اعمل لنا حاجه من دي، ما يقدرش يعملها. يبقى لما يقف ولا يعمل شيء يبقى لازمته الحجه ولا ما لازمته شيء؟ انزل من السماء ماء. وانزال الماء من السماء ليس لاحد عمل فيه، لكن لما يخرج النبات قد يكون لنا عمل. نحط، نبدر، نسقي، يبقى لنا عمل ولا لناش عمل؟ العمل دي بأسباب مخلوقة للحق ولا لا؟ يبقى حين يتكلم الحق عن إنزال الماء يبقى يتكلم لوحده، أنزل من السماء إيه؟ لكن حين يتكلم عن الإخراج إيه؟ أخرجنا. لأن صفات كتيرة هتتكاتف على عملية الإيه؟ على عملية الإخراج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجي مثلا في مسألة الأرض المحروسة اللي بتطلع زرع والمية، قل أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ يبقى أثبت لهم حراسة، أثبت لهم إيه؟ عمل. واحترم إنهم هم حرطوا، إنما لما حرطوا طب جبتوا البذر منين؟ من نبات مخلوق من قبل. طب سلسل القبلية والنبات ده جه منين؟ من قبل. والنبات اللي من قبل منين؟ يقعد سلسله كده لحد ما يروح فين؟ الى نبات لا قبل، لا قبل له. زي ما سلسلنا الانسان، انت ابن ابيك وابوك ابن جدك وهو الى سلسله، وبعدين تنتهي الى مين؟ الى اب لا اب له إلا من خلقه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يحترم عملك السببي. فرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت حرص، إنما هل أنت قعدت تشد في النباتة كده لحد ما تطلع ولا هي بتكون كده قدرة؟ فهذا عمال تطلع لك البتاع مالكش عمل. ولذلك قل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. إن كنت انت اللي عملته بقى حافظ عليه، اللي عمل حاجة ويدعي انه هو اللي عملها ايه. ولذلك قارون مش قال اوتيتو على علم عندي؟ قال له طيب يا اخي سهلة، مدام اوتيتو على علم عندك حافظ عليه برضو بالعلم اللي عندك. وادي احنا خسفنا بك وبالأرض. يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. اذا لما قال الحق انتوا بتحرطوا بس لكن ما بتزرعوش، ففيها عملية هنا، عملية من اثنين: حراسة منك بأسباب الحق الموهوبة لك، وزرع من الله هو اللي بيزرع. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه، وجيب التأكيد بالله. ليه يجيب التأكيد بالله؟ لأن انت لك شبهة عمل، فيمكن شبهة العمل دي تخليك تتردد شوية في القبول. قال لك لا، لو نشاء لجعلناه، إنما في المية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، ما قالش لجعلناه. ليه؟ قال لك لأن دي ما حدش بيدعيه، إنما في الزرع يمكن تدعي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا به أزواجا. طب ما قالش نبات بس، ليه أزواج؟ قال لك لأن الله يريد أن تتكاثر الأشياء،